بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب 12، ولازال المصنف رحمه الله تعالى يعدد بعضا من أفراد الشرك الأكبر، وما ذاك إلا لبيان توحيد كما مر معنا. باب من الشرك يعني الأكبر النذر لغير الله تعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه ذكر نوعا من أنواع الشرك الأكبر، كما مر معنا التوحيد يجمع بين أمرين، إما إثبات ونفي، يعني إثبات ونفي، إثبات قوله إلا الله، والنفي يكون بقوله لا إله لا إله، إثبات يكون بقوله إلا الله، ونفي يكون بقوله لا إله. يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين حينئذ يكون قد عرف التوحيد الذي جاء به الرسل. ولهذا الإمام في هذا الكتاب فصل في بعض الأبواب بعض أفراد التوحيد، وفصل في بعض الأبواب لبيان أفراد الشرك، سواء كان الشرك أكبر أو كان أصغر، قوليا أو عمليا أو اعتقاديا، ونوع في ذلك ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن وبضدها تتبين الأشياء كما مر معنا معرفة التوحيد تكون بذكر المعاني الداخلة تحت اللفظ، وتكون ببيان الضاد هذه المعاني. باب أي هذا باب، والتنوين لأنه يمتنع الإضافة إلى ما بعده، لأنه حرف جر والاسم لا يضاف إلى حرف جر، وليمتنع ذلك وفاقا، حينئذ ليس له إلا وجه واحد، هذا باب على قراءة الرفع، أو اقرأ بابا من الشرك النذر لغير الله، يحتمل الوجهين. أما الإضافة فهو ممتنع، لأن من حرف جر، حرف الجر لا يكون مضافا إذ هو من خصائص الأسماء. إذن باب أي هذا باب من الشرك أي بعض الشرك، حينئذ تكون من للتبعيض، تكون من للتبعيض أي بعض الشرك الأكبر، فمن حرف تبعيض. وقوله الشرك مراده رحمه الله تعالى الأكبر، لأن النذر عبادة، وإذا كان كذلك حينئذ صرف العبادة لغير الله تعالى ليس فيه تفصيل، ليس فيه تفصيل، يعني لا ينقسم إلى قسمين شرك أصغر وشرك أكبر، بل كل صرف عبادة لغير الله تعالى وإن قلت فهي شرك أكبر. فإذا أطلق المصنف كغيره حينئذ نقول محمول على هذا المعنى. كذلك الشرك إذا ورد في الكتاب والسنة فباستقراء النصوص إنما يعنى به الشرك الأكبر، يعني إذا أطلق الشرك كحقيقة شرعية في القرآن حينئذ يعنى به ماذا؟ الشرك الأكبر. فإذا عني به الأصغر جاء مقيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر معنا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه ما هو الشرك الأصغر، لأنه خالف الأصل، والسؤال إنما يكون عن ماذا؟ عن شيء جديد لا يعلم فيه ذلك الاصطلاح. حينئذ فلما سئل عنه وقيده النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا أن الشرك إذا أطلق حينئذ ينصرف إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر. وهذا يؤيد القول الذي مر معنا، أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أطلق الشرك، حينئذ نقول يحمل على ماذا؟ على الشرك الأكبر. حينئذ هل يدخل تحت هذه الآية شرك الأصغر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرك له حقيقة شرعية، وهو أنه إذا أطلق في الشرع حينئذ حمل على ماذا؟ على الشرك الأكبر. وإذا أريد به الأصغر حينئذ لابد من التقييد، أو تدل قرائن من خارج النص تدل على أن المراد به الشرك الأصغر أو ما يعم النوعين، وإلا الأصل أنه يحمل اللفظ على الشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، دخل تحته ماذا؟ الشرك الأصغر. إذن هل هو داخل تحت المشيئة أم لا؟ مبني على الخلاف في فهم هذه الآية. والصحيح أن الشرك مقيد هنا بالأكبر لأنه هو الاستعمال الشرعي، فله حقيقة شرعية. حينئذ لا يرد كلام من قال بأن الشرك الأصل لا يكون داخلا تحت المشيئة، بمعنى أنه لا بد أن يعذب. قل لا، ليس الأمر كذلك، والنص ضده لا لهم. إذن من الشرك المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر لقرينتين: أولا هو الأصل فيه في حقيقة الشرع، ثانيا أنه معلق هنا بماذا؟ بالنذر، والنذر عبادة، وكل عبادة صرف شيء منها وإن قل لغير الله تعالى فهو شرك أكبر، وليس فيه تفصيل البتة، يعني لا ينقسم إلى أكبر وأصغر. فمتى ما ثبت القول أو الفعل أو الاعتقاد بأنه عبادة، حينئذ صرف ذلك أو تلك العبادة لغير الله تعالى تعتبر من الشرك الأكبر. باب من الشرك. قال: النذر من الشرك، هذا شرابه خبر مقدم، يعني جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، فأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. إذن باب النذر، هذا اعتبره مبتدأ مؤخر، لغير الله، لغيره جار مجرور متعلق بقوله النذر لأنه مصدر. أحسنت، لأنه مصدر، والمصادر من متعلقات الجار والمجرور، يعني إذا جاء مصدر يصح أن يتعلق به الظرف وأن يتعلق به الجار والمجرور وإن كان جامدا، لأنه يعمل في بعض المواضع. إن كان هنا محلا بأل وعماله ضعيف، إلا أن بعضهم يرى أنه كذلك يعمل، لكنه يكون من متعلقات الجار والمجرور. إذن من الشرك النذر لغير الله. النذر لغير الله كائن من الشرك، هذا تقدير الكلام. فالنذر حينئذ يكون مبتدأ مؤخر، والتقدير كما ذكرنا باب النذر لغير الله كائن من الشرك. لغير الله كما ذكرنا متعلق به بالمصدر، فالنذر لغير الله، لغير الله هذا فيه عموم، فيه عموم، وهو أن كل ما سوى الله فهو داخل في هذا النص. ما هو سوى الله؟ ما هو؟ ها؟ من الأنبياء والرسل والملائكة والجن والأشجار والأحجار واللات والعزى ومنات وهبل، فكل طاغوت حينئذ يكون داخلا تحت هذا النص. الطواغيت تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. إذن لغير الله فيه عموم. باب من الشرك النذر لغير الله، يعني هو شرك أكبر لأنه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، يعني النذر عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله تعالى. حينئذ إذا صرفه لغير الله تعالى كان شركا في هذه العبادة، والشرك في العبادة شرك أكبر دون تفصيل أو استثناء. النذر كما ذكرنا مصدر نذر ينذر من باب نصر، يعني من باب نصر يكون وزن الفعل الماضي والمضارع وكذلك المصدر كنصر، نصر ينصر نصرا، نذر ها نذر ينذر يفعل، لأن تقول ماذا؟ لأنك تقول نصر نذر، ينصر ينذر نصرا نذرا، يعني سيان اجتمعان، هكذا أرباب الصرف يزنون اللفظة، قل نذر كنصر، يعني في الفعل الماضي حركة العين وفي المضارع وكذلك في المصدر، نذر فعل نصر نذر، ينذر يفعل ينصر نصرا نذرا فعلا، وهكذا. إذن النذر مصدر نذر ينذر من باب نصر، من باب نصر، وهو في اللغة الإلزام والعهد. النذر يأتي بمعنى الإلزام والعهد، فإذا نذرت قد التزمت. وشرعا إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، هذه مباحث النذر إنما تذكر فيه في الفقه، إنما نذكر شيئا يسير يتعلق بالباب. إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب، إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب، يعني يأتي لأمر مشروع في الأصل، يعني جاءت به الشريعة. وقول غير واجب أراد به أن يستثني ماذا؟ الواجب، لأنه إذا أوجب شيئا هو واجب يكون من باب تحصيل الحاصل، من باب تحصيل الحاصل. يعني لو نذر أن يصلي العشاء هي واجبة، واجبة نذر أو لم ينذر، سيصلي سواء نذرت أم لم تنذر. حينئذ ما الفائدة من النذر؟ قالوا لا يدخل في النذر. فإذا نذر واجبا حينئذ لا يسمى نذرا. لماذا؟ لأنه إنما يكون من باب الإلزام، والإلزام إنما يتعلق بشيء غير ملزم أو غير ملزم بالفتح، غير ملزم. وهذا يشمل شيئين، الأول المندوب والثاني المباح، فيدخل في النذر ماذا؟ إذا ما يمكن أن يتعلق به الإلزام في باب النذر شيئان، الأول المندوب فيجعله واجبا، لله علي أن أصوم يوم الاثنين قادم، حينئذ هو ليس بواجب، صار واجبا بماذا؟ بالنذر. هو في الأصل مشروع لكنه مسنون، فصار واجبا بالتزامه بالنذر. لو كان شيئا مباحا فنذره، والله لا أشربن الشاهي غدا بعد العصر، أو لله علي، هذا حلف لله علي أن أشرب الشاهي غدا بعد العصر الساعة 5:30، صار واجبا؟ صار واجبا، نعم يجب عليه. لو تركه يأثم؟ يأثم. شرب الشاهي في الأصل ما حكمه؟ مباح، ولو كان مع الزوجة لا مباح، الأصل فيه الإباحة. إذن يتعلق الإلزام بشيئين، المندوب والمباح. قول غير واجب هذا استثناء للواجب. وقيل قيد غير واجب لا حاجة إليه، يعني يدخل معنا على الصحيح إلزام ما ألزم الشرع به، يعني حتى الواجب يصح أن ينذره، حينئذ يكون من باب تكاثر الأدلة، فيكون واجبا من جهة الشرع وواجبا من جهة ماذا؟ من جهة نفسه وإلزامه. هذا ممكن أو لا؟ نعم ممكن. ولذلك ولي الأمر لو أمر بشيء مباح صار واجبا، هل له أن يأمر بشيء واجب؟ نقول نعم له أن يأمر بشيء واجب، فحينئذ يكون الوجوب متعلقه من جهتين، من جهة الشرع الأدلة الشرعية، ومن جهة ماذا؟ من جهة وجوب طاعة ولي الأمر. يظن البعض أن ولي الأمر لا يأمر إلا بالمباح، وأما الشرع فلا مدخل له فيه، لا غلط هذا، إنما قد يأمر بمباح فيصير واجبا، وقد يأمر بمسنون فيكون واجبا، وقد يأمر بواجب فيكون واجبا زيادة على إيجاب الشرع. فإذا ترك الواجب حينئذ عصى من جهتين، هنا تأتي الفائدة. إذا امتثل ونوى امتثال الجهتين زيد في ماذا؟ في الأجر والثواب. وإذا ترك حينئذ يأثم من جهتين، لأنه عصى أمرين، أولا أمر الخالق جل وعلا، وثانيا أمر ولي الأمر وهو تابع له، ولا شك في ذلك. إذن قيل غير واجب لا حاجة إليه، لأنه إذا نذر الواجب صح النذر، وصار المنذور واجبا من جهتين، من جهة النذر وهو إلزام والتزام، ومن جهة الشرع، هذا ما يعبر عنه بتكاثر الأدلة على الوجوب. ويترتب على ذلك، يعني النذر إذا حصل لله تعالى، وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء، إذا لم يفي حينئذ وجبت الكفارة. والنذر في الأصل مكروه، في الأصل مكروه، بل إن بعضهم مال إلى التحريم، واختيار أو ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني الإقدام على النذر قيل مكروه، وهذا قول الجمهور، وقيل ماذا؟ قيل محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، ولأنه إلزام النفس بما لا يلزمها، إلزام النفس بما لا يلزمها، حينئذ قد شق على نفسه، والأصل رفع المشقة الذي جاءت به الشريعة، حينئذ يكون قد كلف نفسه ما لم يكلفه به ربه جل وعلا. وفيه زيادة تكليف ومشقة، والغالب أنه يندم، هذا كثير في أحوال الناس، ينذر صيام شهر، واحيانا يتصدق بمليون بعضهم وصل، وبعضهم قد ينذر ان يعتق او شيء من ذلك، وحينئذ اذا ما استطاع رجع الى نفسه فندم لانه فيه مشقه. ورجح بعضهم تحريمه، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. ومن ادله ما ذكره رحمه الله تعالى قوله تعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن. هذا التزام مؤكد بالقسم فيشبه النذر، يعني باب النذر والحلف متداخلان فيما يتعلق عليهما في الجملة. فهنا أقسموا بالله جهد أيمان، أقسموا، إذن وقع الحلف وهو حلف مؤكد فيشبه النذر. قال تعالى: قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي عليكم طاعة معروفة بدون يمين، إذن لا يحتاج إلى اليمين. النذر عبادة كما سيأتي في ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى. النذر لغير الله كما قال فيما سبق فيما يتعلق بالنذر من حيث كونه عبادة لله تعالى. النذر لغير الله كيف يكون؟ ما صورتهم؟ قالوا كقوله لفلان علي كذا، لفلان علي كذا، يعني لا يسمي الرب جل وعلا، إنما يسمي ذلك الطاغوت المعبود من دون الله، لفلان، لقبر فلان، لجبريل، للملك، للجن، علي صيام كذا وكذا. حينئذ نقول هذا نذر لغير الله، نذر لغير الله. لفلان علي نذر، أو لهذا القبر، أو لجبريل، أو لغيره علي نذر، ونحو ذلك. والفرق بينه وبين نذر المعصية واضح، أن المعلق عليه النذر في نذر المعصية هو الخالق جل وعلا. يعني لو قال لله علي أن أسرق مال زيد، هذا نذر لغير الله؟ لا، ليس بنذر، بل هو لله. لماذا؟ لأنه قال لله علي. حينئذ الاتجاه وتعلق القلب لفظا ومعنا إنما يكون بماذا؟ بالله جل وعلا. إذن لم يصرف العبادة لغير الله، لكن متعلق النذر ما هو؟ معصية. فرق بين أن يقول لله علي أن أصوم، وبين آخر يقول لله علي أن أسرق، بينهما كما بين السماء والأرض، وإن اشتركا في ماذا؟ في أن النذر لله تعالى. إذن عندنا النذر قد يكون لله طاعة، وقد يكون لله معصية، وقد يكون لغير الله. ماذا على المصنف هنا؟ النوع الثالث، لأنه هو الذي يكون شركا أكبر. أما الأول الذي يكون معصية لله تعالى فهو آثم، وحكمه حكم غيره من المسلمين المؤمنين الذين جمعوا بين الطاعة والعصيان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والفرق بينه وبين نذر المعصية أن النذر لغير الله ليس لله ابتداء، ونذر المعصية لله ولكن على معصيته، نحو قوله لله علي أن أسرق ونحو ذلك، فيكون النذر لله والمنذور معصية. والباب معقود لبيان حكم النذر لغير الله، وأنه شرك لأنه عبادة للمنذور له تعظيما له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله تعالى فكان مشركا شركا أكبر في هذه العبادة، كالذبح لغير الله. لا فرق بين الذبح لغير الله وبين النذر لغير الله، لأن كل منهما ماذا؟ عبادة. فمن صلى لله وصلى لغير الله، لا فرق بين من نذر لله ونذر لغير الله، يعني في الثاني من نذر لغير الله لا فرق بينه وبين من صلى لغير الله، من ذبح لغير الله لا فرق بينه وبين من نذر لغير الله. لماذا؟ لأن القدر المشترك هو أن كل منهما صرف عبادة لغير الله تعالى، وكما مر أنه لا فرق بين القليل والكثير في ذلك. كالذبح لغير الله لا فرق بينهما من حيث التعبد ومن حيث التوجه، وهذا النوع من النذر لا ينعقد، يعني النذر لغير الله لينعقد أو لا؟ نقول لا ينعقد من أصله، بخلاف نذر المعصية، ولا تجب فيه كفارة بل هو شرك، فالواجب التوبة منه كغيره من الأفعال التي قد يفعلها المسلمون. إذن وجه كون النذر لغير الله شركا بالله أن النذر المطلق والمقيد إيجاب عبادة على المكلف، كذا قيل، لأن هذا حقيقة النذر، فالنذر إلزام بالعبادة فهو عبادة، ويلزم المرء نفسه بعبادة إما مطلقا أو بقيد، كما سيأتي في نوعي النذر المطلق والمقيد. إذن نقول وجه الصرف هنا أنه يصرف العبادة لغير الله تعالى، وحينئذ لا ينعقد النذر من أصله فضلا عن تجب فيه كفارة. وأما نذر المعصية فينعقد وهو محل وفاق ولا يجوز الوفاء به وهو محل إجماع، وعليه كفارة يمين وهو محل خلاف، يعني هل تجب كفارة أم لا، هذا محل خلاف بين الفقهاء، والظاهر أنها تجب كما مر في الباب السابق. قال في الحاشية: وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. قول في الحاشية بن قاسم رحمه الله تعالى: كل الأبواب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب، ومعلوم أن القصد والطلب، الطلب نوع من أنواع الدعاء بل هو الدعاء، فقد ناقض كلمة الإخلاص. وإذا انتقضت كلمة الإخلاص حينئذ انتقل من الإسلام إن كان مسلما، إن نشأ على الإسلام انتقل من الإسلام إلى الشرك، وأما إذا نشأ على الكفر والشرك فهو على أصله. ذكر المصنف في هذا الباب آيتين وحديث. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. هذه الآية جاءت في مورد مدح الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافرا، فمدحهم الله عز وجل بذلك فقال يوفون بالنذر. فمدح الله تعالى الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، كذلك يوفون بالنذر، هذا مدح. ومدحهم بهذا يقتضي أن فعلهم عبادة، لأننا عندنا قاعدة كيف نحكم على الشيء في الشرع بأنه عبادة أو لا، ينبني عليه، هذا أمر مهم جدا يتقنه طالب العلم، متى نحكم على الشيء بأنه عبادة أو ليس بعبادة، ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه هدم الدين من أصله، لأنه إذا حكمنا على أن هذا القول أو الاعتقاد أو الفعل أنه عبادة فإذا صرفه لغير الله فهو هدمنا دينه، حكمنا عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر. فإذا التبس على طالب العلم أن يميز بين العبادة وبين غيرها حينئذ ينبني عليه الفرع، وهو إخراج من لا يستحق الإخراج من الملة. وهنا مدحهم الله عز وجل: وكل قول أو فعل مدحه الله عز وجل في الكتاب أو في السنة على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. وإذا مدح أشخاصا بوصف خاص كالمتقين والمحسنين والمؤمنين، حينئذ الوصف المشتق الذي اشتق منه ذلك الفعل أو الاسم نحكم عليه بأنه عبادة. فكل من أثنى الله عليه أو كل ما أثنى الله عليه فهو عبادة، وكل ما مدحه الله عز وجل فهو عبادة. وهذا يشمله كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولا شك أن ما مدحه الله أحبه، إذ لا يمكن بل يستحيل أن يمدح شيئا ويبغضه الله تعالى، كذلك فكل ما أحبه الله عز وجل ورضيه، وعلامة ذلك أن يأتي الأمر به إما على جهة الإيجاب وإما على جهة الاستحباب، يعني افعل فيطالب به المكلف، يطالب به المكلف، أو يذكر الوصف والقول ويأتي في مساق أو سياق المدح، حينئذ نحكم عليه بأنه عبادة. إذن في هذه الآية حكمنا على الوفاء بالنذر بأنه عبادة، لماذا؟ لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر، وهذا مدح فيقتضي ماذا؟ أنه عبادة. ولأن الله سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب. ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في مواضع متعددة، أن الشرع محصور في أمرين: إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، إما هذا أو ذاك. الشرع كله العبادة التي تقرب بها المكلف إلى خالق جل وعلا إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، فلا يخرج عنهما البتة. وترك المحرم كذلك، نعم لابد من زيادته، لأن ما يفعله المكلف إما فعل وإما ترك، والغالب إذا أطلقت العبادة انصرف إلى ماذا؟ إلى الفعل، حينئذ إما إيجاب وإما استحباب، هذا في مقام الفعل، أو ترك محرم، هذا في مقام ما يقابل الفعل وهو الإعدام، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشركه. ومطابقة الآية للترجمة، إذن يوفون بالنذر، هذا مدح لهم بالوفاء، أي يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله تعالى، فدلت على أن الوفاء بالنذر مشروع، يعني واجب كما سأتي في نص الآية. فمطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، أن الله تعالى أثنى عليهم بذلك وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنة، ولا يكون سببا يعني موصلا إلى الجنة إلا إذا كان عبادة. الجنة لا يدخلها من يدخلها إلا برضا الرحمن، ولا يرضى الرحمن إلا عمن عبده على الوجه المشروع، ولا يكون سببا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة، فيقتضي أن صرفه لغير الله شرك. يوفون بالنذر، ذكر هذه الآية مصنف رحمه الله تعالى، قال في القول المفيد: ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى وليوفوا نذورهم لكان أوضح. لماذا؟ لأنه أمر، والأمر ألصق بالعبادة من المدح، يعني آكد، لأن المدح ممكن أن ينازع فيه، وأما الأمر فلا يمكن أن ينازع فيه منازع. فلو ورد هذه الآية أو أوردها تابعة للآية السابقة لكان أوضح، لأنه أمر، والأمر بوفائه يدل على أنه عبادة، لأن العبادة ما أمر به الشارع أو ما أمر به شرعا. قال المصنف: قوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم من نفقة، ما هذه شرطية ويحتمل أنها موصولة، شرطية ويحتمل أنها موصولة. أنفقتم هذا فعل الشرط، من نفقة، من هذه بيانية بينت ما، أو نذرتم هذا معطوف على أنفقتم، من نذر ها فإن الله يعلم، النذر يتعلق بنذرتم، فإن الله يعلمه، فإن هذه الفاء واقع في جواب الشرط، والجملة جواب، جواب ما، جواب ما، ما شرطية لها فعل وجواب، أين فعلها؟ أنفقتم، الجواب فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة، النفقة هي بذل المال في الخير أو في غيره، لأنه أطلق هنا وأراد به الجزاء، والجزاء إنما يتعلق بماذا؟ على الفعل مطلقا، إن فعلتم طاعة فالثواب، وإن فعلتم معصية فالعقاب، هذا المراد به، ولذلك عمم فإن الله يعلم، أراد به المجازاة على الفعل. والنفقة قد تكون طاعة وقد تكون معصية، إذا من نفقة أراد به النفقة العامة، فتشمل حينئذ الطاعة والمعصية، ولذلك نعرفها بأنها بذل المال في الخير أو في غيره، فيشمل كل صدقة مقبولة، كانت مقبولة كانت أو غير مقبولة، مقبولة كانت أو غير مقبولة، يعني الطاعة والمعصية. أو نذرتم من نذر كذلك يشمل النوعين، يعني المقبول وغير المقبول، فإن الله يعلمه، يعلمه فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد والوعيد. إذن هذه الآية أوردها المصنف لما ذكر. أخبر تعالى بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك على أنه عبادة، هذا وجه الاستدلال. أراد المصنف أن يبين بهذه الآية كالآية السابقة أن النذر عبادة، لأنه إذا ثبت أنه عبادة حينئذ جاءت القاعدة التي بوب لها، وهي أنه من الشرك الأكبر لكونه صرف لغير الله تعالى. فالنذر أولا ينظر فيه من جهة نفسه، يعني عندنا أمران، دليل عام ودليل خاص، كيف نحكم على الشيء بأنه شرك أكبر؟ أولا نثبت أنه عبادة، ونحتاج إلى أدلة خاصة أو عامة؟ خاصة، لابد من دليل خاص يدل على ماذا؟ على أنه عبادة. ثم عندنا قواعد عامة مرت معنا في الباب الأول والثاني، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا إله إلا الله، دلت الأدلة لا معبود إلا الله، إذن أطلق العبادة. حينئذ هذه القواعد العامة تدل على ماذا؟ تدل على أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، هذه قاعدة عامة. وما يتعلق بالنذر أو غيره من العبادات تحتاج إلى قواعد خاصة، فتركب حينئذ القياس إن صح التعبير، فنقول النذر عبادة، النذر عبادة، وكل من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك. النتيجة من صرف النذر لغير الله تعالى فقد أشرك. فنحتاج إلى دليلين، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. دليل تفصيلي لإثبات أن هذا الفعل أو هذا القول عبادة أو هذا الاعتقاد عبادة، هذا دليل خاص. ثم الأدلة العامة التي مرت معنا في أوائل الكتاب تدل على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك. ولذلك مر معنا أن عطف قوله تعالى، أن عطف قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا بعد قوله اعبدوا الله، الأمر بالعبادة هنا يدل على ماذا؟ على أن نفي الشرك شرط في صحة العبادة، أو لا، عدم الشرك شرط في صحة العبادة، ولذلك عطف هذه الجملة على تلك الجملة. حينئذ اعبدوا الله عام، هذا اعبدوا الله بماذا؟ بالصلاة والصيام والزكاة إلى آخره، فيشمل كل العبادات. ولا تشركوا به شيئا في أي عبادة من هذه العبادات، حينئذ نحتاج إلى دليل كما ذكرنا. إذن فدل على ذلك على أنه عبادة، وبالضروري يعلم كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك، يعني الشرك الأكبر. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله فإن الله يعلمه، تعليق الشيء بعلم الله تعالى دليل على أنه محل جزاء، يعني وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، كل منهما قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة. إذن لما قال فإن الله يعلمه، يعني يعلم صنيعكم هذا، فإن كان طاعة أثابكم وإن كان معصية حينئذ عاقبكم، يدل على ماذا؟ على أن النفقة والنذر محل جزاء. فيحتمل الوجهين، كيف يحتمل الوجهين؟ يعني أن يقع طاعة وأن يقع غير طاعة، وكذلك الشأن في النذر. تعليق الشيء بعلم الله تعالى دليل على أنه محل جزاء، إذ لا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه، وترتب الجزاء عليه يدل على أنه من العبادة التي يجازى الإنسان عليها. انتهى كلامه. وهذا هو وجه الاستدلال، استدلال المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية. حينئذ نقول هذه النذور الواقعة من عباد القبور لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا، فيقرب إليه بالنذر ويتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العباد، يعني ما يقع، لأن النذور هذه مما عمت به البلوى في كل زمان ومكان. ما وقع الشرك في مكان ما وعبدت القبور إلا وكان للنذور نصيبا أكبر من العبادات، قد لا يسجد للمقبور، قد لا يذبح عند المقبور، لكن النذر هذا مما تتعلق به النفوس، وخاصة النذر المقيد، إن شفى مريضي كذا، إن ولدت كذا، إن حملت كذا. حينئذ حوائج الناس إذا ظنوا أن الله تعالى لا يقضيها توجهوا إلى أرباب القبور، حينئذ جاءوا به بالنذور عند من أشرك بالله تعالى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. يعني لو نذر لغير الله هل يترتب عليه الوفاء؟ الجواب لا، بالإجماع. هل يترتب عليه كفارة؟ الجواب لا. كمن حلف بغير الله، من حلف بغير الله هل يجب عليه الوفاء؟ الجواب لا، بإجماع. كذلك هل عليه كفارة؟ كفارة يمين؟ الجواب لا. كذلك النذر لغير الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كلاهما شرك، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. إذن إذا نذر لغير الله كمن حلف لغير الله، ليس عليه إلا التوبة، يعني هذا العقد لا ينعقد، هذا العقد لا ينعقد، فليس عليه إلا التوبة والرجوع إلى الحق. قوله فإن كلاهما، علق عليها، فإن كلاهما شرك، هذا نص كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هل هذه العبارة مستقيمة أم لا؟ على لغة، وهذا كثيرا ما يستعمله ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يلزم الألف كلا حتى مع إضافتها إلى الضمير، كثيرا في الفتاوى تجده كذلك، بناء على ماذا؟ على اختيار اللغة الأخرى، وقد يكون نشأ على ذلك رحمه الله تعالى، أو أنه اختار ماذا؟ اختار الإلزام مطلقا وهو قوله، وإن كان قوله أكثر النحاة على التفصيل، أن كلا وكلتا تلحق بالمثنى، يعني تعرب إعراب المثنى رفعا ونصبا متى؟ إذا أضيفت إلى الضمير، حينئذ تقول إن فإن كليهما شرك، وتقول كلاهما شرك، فإن كليهما شرك بالنصب بالياء، فإن كلاهما هذا يجوز، لكنه على لغة الخلاف ما اختاره الجمهور. أنبه على هذا لأن بعضهم يعلق على كلام ابن تيمية يقول هذا خلافه الصحيح والفصيح، وجدته بعض المحققين ابن تيمية يلزم الألف يقول هذا خلاف التحقيق، ودرس هو في الأجرمية أن كلا إذا أضيفت إلى الضمير تلزم ماذا؟ تلحق به بالمثنى، يعني ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، فيأتي هذا المعلق الجاهل ولا يسأل أهل العلم، فيأتي ويعلق ويعقب على ابن تيمية رحمه الله يقول هكذا في جميع النسخ التي بين يدي، وجدت هكذا في جميع النسخ التي بين يدي بإلزام الألف، فهو خلاف الفصيح خلاف الصحيح، حينئذ لا يخطئ ابن تيمية في هذا المقام. وقال أيضا رحمه الله تعالى في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر، يعني يوقف ماذا؟ يوقف الدهن والمال والزيت ونحو ذلك من أجل إيقاد ماذا؟ إيقاد المصابيح ونحو ذلك عند القبور، ويدعي أن هذه القبور تقبل ماذا؟ تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به، هذا الذي نعني، يعني هذا النذر معصية بل هو شرك لأنه ماذا؟ لغير الله تعالى باتفاق العلماء، يعني لا خلاف بينه، لا يجوز الوفاء به، وهذا محل إجماع ولا يجب الكفارة. قال رحمه الله تعالى وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة، سدنة هم خدام القبور ونحوها موجود إلى هذا الزمان، للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، يعني الذين يعتكفون، عندنا سدنة للقبور وعندنا عاكفون على القبور، وكلاهما حكم واحد، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومنات، يعني اختلفت الأشخاص والفعل الفعل واحد، يعني لا أثر لاختلاف الزمن ولا أثر لاختلاف الشخص، فالحكم هو الحكم. ولذلك مر معنا في كشف الشبهات أن معرفة حال المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ تفسر لك الواقع الذي أنت فيه. كيف؟ لأنك تجد ماذا؟ تجد أن القياس الجلي الواضح البين بين الطائفتين، الطائفة التي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم بإسلامهم هم بأعيانهم من حيث الوصف والفعل الطائفة المتأخرة، بمعنى أنه لا فرق بين المتأخرين ومنهم المعاصرون الآن الذين يعبدون غير الله تعالى عند القبور وبين أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك حكم عليهم بالشرك وقاتلهم، وهؤلاء كذلك يجب الحكم عليهم بالشرك ومقاتلتهم. قال رحمه الله تعالى فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزة ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكف؟ فلا فرق، اختلاف الأشخاص لا يستلزم اختلاف الحكم، بل الحكم هو عينه، حينئذ يكون الحكم معللا. فكلما وجدت العلة حينئذ لزم منه وجود الحكم، إذ الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فمتى ما وجد الشرك الأكبر حكمت على فاعله بأنه مشرك شركا أكبر. وكما مر معنا أنه لا عذر بالجهل في هذه المسألة، الحكم هو الحكم والوصم هو الوصم، والجهل إنما يقال في غير ذلك. والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. حال واحد، فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورين فيها نذر معصية، نذر معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. إذن لا فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الحكم معلق بأوصاف، سواء تعددت الأشخاص أو اختلفت الأزمان، فالحكم هو الحكم والشرع هو الشرع والحق هو الحق، لا يتبدل ولا تغير باختلاف الأزمان ولا الأشخاص. ونقل الشراح عن الشيخ قاسم الحنفي قوله: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء، قد يكون صالحين علماء ونحو ذلك، ويجعل على رأسه سترة، سترة يعني من باب التعظيم، قد يخرج إلى المسجد ويصلي كاشف الرأس، لكنه إذا جاء عند القبر ستر رأسه حياء وتعظيما للمقبور، ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا. هذا نذر، إن فلك، هذا يسمى ماذا؟ نذر معلق، يسمى نذرا معلقا، يعني علق ولا حاجة، إن فعلت فعلت، وهذا يفعل الجهل مع خالقهم جل وعلا: إن شفيت مريض صمت، ما شفيت ما صم، يعني مقاضاة، إن فعلت فعلت وإلا لا أفعل، هذا جهل مركب. فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل لوجوه. يعني كل هذه النذور تعتبر باطنة لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، لأنه قال ماذا؟ خاطب القبر، صاحب القبر قال ماذا؟ إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي، قال هذا نذر لمخلوق. نعم، أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، يحتاج المثال إلى تصحيح. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك، الميت لا يملك. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فهذا حرام بإجماع المسلمين، إجماع المسلمين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله كان حسنا. يعني إن وجد موجود السدنة، لو وجدنا هذا المال الذي وضع عند القبر على أنه نذر له، ماذا نصنع به؟ هل نقول هذا مال حرام من أصله ولا يجوز أن يتصدق به لله تعالى، أم أنه يستعمل في ما كان من جنس العبادة؟ قول ابن تيمية رحمه الله تعالى الثاني أنه لا يترك هكذا، وإنما يصرف في طاعة الله تعالى على وجه أعم. ما يستفاد من الآيتين؟ أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شرك، أو الآية الأولى واضح يوفون بالنذر مدحهم. الآية الثانية من قوله فإن الله يعلمه يعني سيجازيهم على هذا النذر، فدل على أنه قد يكون مقبولا ولا تقبل إلا الطاعة والعبادة، دل على أنه عبادة. ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء وعام، إن الله يعلمه عما أطلق. ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال قول فإن الله فالشرطية. رابع الحث على الوفاء بالنذر. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعهم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفي الصحيح أراد به صحيح البخاري، أراد به صحيح البخاري. المصنف رحمه الله تعالى قد يطلق الصحيح ويعني به أحد الصحيحين، يعني لا يعمم. عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهي أفقه النساء مطلقا وأفضل الأزواج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، يعني في المفاضلة بين عائشة رضي الله تعالى عنها وخديجة. وقيل لا يفاضل إلا من جهة العمى، يعني لا نقول خديجة أفضل من عائشة مطلقا ولا العكس، وإنما نخص نقول خديجة أفضل في كذا وعائشة أفضل في كذا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ففيها خلاف فلا تفضل إحداهما على الأخرى يعني مطلقا، فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأييده في تلك الحال، ولعائشة رضي الله تعالى عنها من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، ولا شك في ذلك لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال والحرام، وهي مرجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من أحواله وحديثه، مات 57. قوله من نذر أو قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره. من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذه وقعت في جواب الشرط فليطعه، هذا أمر بماذا؟ بالطاعة، أي فليفعل ما نذره، فليفعل ما نذره، فيجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله وصار عبادة، وصار عبادة. لماذا؟ لأنه أمر، وكل ما أمر به الشارع فهو عبادة. الذي عناه المصنف بهذا الحديث هو القطعة الأولى من هذا النص. وقوله من نذر جملة شرطية، من اسم شرط تفيد العموم، ونذر هذا فعل الشرط، وفليطعه هذا جواب الشرط. من نذر إعراب من، هذه هي اسم شرط نوعها ليست بإعراب، ما إعرابها؟ نعم شرابها ها من هنا في هذا التركيب، من نذر أن يطيع الله فليطعه إعراب من، من اسم شرط لكن مفعول مطلق، مفعول به خبر مبتدا ما لها إعراب، لها إعراب قولان ها أجيب داعي الله مفعول به، لماذا عرفت مفعول به؟ نعم أختصر، مبتدأ في محل رفع مبتدأ. الضابط الذي ذكرناه في الملحة وعدناه في الأجرمية ونعيده الليلة إن شاء الله تعالى، في الجملة إذا أردت الضابط في إعراب أسماء الشرط تنظر في الفعل الذي بعدها الذي هو نذر فعل الشرط، تنظر فيه إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. إن كان لازما مباشرة من في محل رفع مبتدأ، إن كان لازما من نذر فتحكم على من بأن في محل رفع مبتدأ، إن كان متعديا فله حالان، إما أن يستوفي مفعوله يعني يذكر مفعوله بعده، وإما أن لا يستوفي مفعوله. إن استوفى مفعوله فكالأولى كاللازم يعني مبتدا، إذا نعربها مبتدا في موضعين، الأول ها إن كان الفعل فعل الشرط لازما، الثاني إن كان متعديا استوفى مفعوله يعني أخذ نصب مفعوله. الحالة الثالثة أن يكون الفعل فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله، حينئذ نعربها مفعولا به في محل نصب مفعول به. هنا من أي نوع؟ ها نعم محمد، هنا استوفت مفعولها، وين المفعول؟ الله يصلحك. أن يطيع، أحسنت، أن حرف مصدر ويطيع هذا فعل مضارع، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به، إذا من نذر طاعة الله فليطع، من نذر أن يطيع، من نذر طاعة الله، إذا فعل الشرط السوف مفعوله. حينئذ نقول من هنا يا أيمن؟ مبتدا. إذا من اسم شرط في محل رافع مبتدا. من نذر أن، من نذر قلنا جملة شرطية، من اسم شرط فتفيد العموم، فتفيد العموم. ما المراد بالعموم هنا؟ هل يدخل فيه الصبي أو لا؟ هذا محل الخلاف. أما البالغ فلا إشكال فيه لقوله فليطعه، والبالغ مكلف به بالشرع، لكن الصبي هل يدخل أم لا؟ اختلف في الصغير يعني دون التكليف، فقيل يشمله، قيل يشمله، فينعقد النذر منه، لو نذر انعقد النذر، انعقد النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر وأطلق وعمم، حينئذ يشمل كل شخص تكلم بالنذر، فينعقد نذره لقوله فليطعهم. وقيل لا يشمله لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، هكذا قيل. أن يطيع الله الطاعة، عرفنا إعراب أن يطيع الله، الطاعة هي موافقة الأمر فعلا في المأمور وتركا في المنهي، يعني الطاعة كما تكون بالفعل تكون كذلك بالترك، حينئذ لها جهتان، لها جهتان، فعل المأمور وترك المحظور، هذه الطاعة. إذن الطاعة هي موافقة الأمر فعلا في المأمور وتركا في المنهي، هذا إن ذكرت الطاعة مفردة يعني دون ذكر المعصية، وإن قرنت بالمعصية فالطاعة فعل المأمور والمعصية ها ترك ترك المأمور، أو إن شئت تقول فعل المحظور لا إشكال فيه، يعني إذا قرنت الطاعة بالمعصية حينئذ يختص معنى الطاعة بماذا؟ بفعل المأمور فقط، وأما ترك المحظور أو التباس أو التلبس بالمحظور فهو معصية يكون داخلا في المقابل، والمعصية فالطاعة فعل المأمور والمعصية فعل النواهي، فعل النواهي. وأن وما دخلت عليك ما مر معنا في تأويل مصدر طاعة، طاعة الأمر به، قوله فليطعه الفاذه واقعة جوابي الشرط، لأن الجملة هنا فليطعه أمري يعني طلبية شائية، وإذا وقع جواب الشرط شاء حين وجب اتصاله به بالفاء. بس كذلك من المواضع السبعة التي يجب اتصال جواب الشرط بالفاء أن يكون جواب الشرط جملة طلبية، جملة طلبية يعني سواء كان فعل أمر عند النحاة أو فعل أمر عند الأصولية، لأنه عام، لأن فليطعه ليس بفعل أمر عند النحاة، وإنما هي جملة طلبية يعني تفيد ماذا؟ الطلب. واللام هذه لام الأمر فليطعه، سكنت لوقوعها بعد الفاء، والأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الخفض كسر، هذا الأصل فيها، ولذا قال لينفق، لينفق ها؟ حينئذ الأصل فيها الكسر، وإذا وقعت بعد الفاء وماذا والواو وثم وجب تسكين له وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم، أليس كذلك؟ هذه اللام ثم ليقضوا تفثهم ثم سكنت. وظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرها أو غير واجب كتعليم العلم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم فليطعه أطلق هنا من نذر أن يطيع الله، هذا عام أم لا؟ طاعة الله نقول هذا يعم، فكل طاعة سواء كان جنسها واجب كالصلاة، لأن الصلاة منها واجب منها مندوب، الصوم منه واجب منه مندوب، أو لم يكن جنسه واجب ومثل بتعليم العلم ونذكر كمثال، حينئذ يعم الأمرين، يعم الأمر، لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا يجب الوفاء إلا بعبادة منذورة جنسها واجب، وأما إذا لم يكن جنسها واجب فلا، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن الحديث عام يرد عليه. إذن ظاهر الحديث يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة جنسها واجب كالصلاة والحج وغيرها أو غير واجب كتعليم العلم، وعند أبي حنيفة لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بعصر الشرع عكس ما ذكرته، والحديث حجة عليه لأنه عام. وظاهر الحديث كذلك يشمل من نذر طاعة نذرا مطلقا أو مقيدا، فيشمل النوعين لأنه أطلق، قال من نذر ثم قال فليطعه، يعني سواء كان مطلقا ليس له سبب من جهة الابتداء، مثل أن يقول لله علي أن أصوم ليس مقابل شيء وإنما هكذا من عندي نفسه ابتداء، يسمى النذر المطلق، يعني ليس مقابلا لفعلي، لم يرتب على شيء، لله علي أن أصوم كذا يوم مثلا. ومن نذر نذرا معلقا بشرط يرجوه كقول إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا وكذا، والحديث عام في النوعين، ومن فرق فالحديث حجة عليه لأنه عام. والحاصل أن من نذر طاعة بشرط يرجوه وجب عليه أن يوفي بها، يعني بهذه الطاعة مطلقا إذا حصل الشرط وهو الصحيح، حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته، يعني لو قال لله علي كذا أن أتصدق إن حصل كذا وكذا وحصل بعد موته هل يلزمه أو لا؟ تعلق بذمته لأنها حقوق لله عز وجل، فكل مال حق لله تعالى كالزكاة وكذلك المنذور، حينئذ وجب ماذا؟ وجب إخراجه بعد وفاته. وكذلك إن حصل النذر ابتداء، والحكم أيضا كذلك، لأن الحديث لم يفرق بين ما علقه على شرط وبين ما نذره ابتداء. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، الشاهد للترجمة هو الأول، يعني القطعة الأولى، لأنه أراد أن يبين أن النذر طاعة عبادة لله عز وجل، فقول من نذر أن يطيع الله فليطعه هو الشاهد من الحديث للترجمة. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله، ها من إشعرابها؟ لا يوجد عندنا شيء مثل الأول في محل رفع المبتدا، مثل الأول هذا ليس بإعراب إذا من في محل رفع مبتدا نذر أن يعصي كالسابق، فلا يعصي، فلا هذه ناهية، والنهي بحسب المعصية لا ناهية، والنهي قد يكون تحريما وقد يكون كراهة، والمعصية قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، هكذا قيل. والنهي بحسب المعصية، فإن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، إن كانت المعصية حراما فالوفاء بالنذر حرام، وإن كانت المعصية مكروهة فالوفاء بالنذر مكروه، كذلك. إذن الوفاء قد يكون محرما وقد يكون مكروها، إذ المعصية هي الوقوع فيما نهي عنه المكلف، ولا شك أنه كما مر معنا أن النهي قسمان، نهي أو منهي عنه نهي تحريم، ومنهي عنه نهي كراهة، إذن وكلاهما التلبس به يسمى معصية، فقوله فلا يعصيه أي فلا يوفي به، هذا المراد، فلا يفعل المعصية التي نذرها ولو كانت مكروهة، لأن المكروه الأصل فيه البعد عنه واجتنابه فهو نذر معصية، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، قال الحافظ في الفتح واتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا الكفارة أم لا، يعني ينعقد بشرط وهو إيجاب الكفارة، لا ينعقد من أجل الوفاء به وإنما من أجل ما يترتب عليه وهو الكفارة. واختلفوا هل ينعقد موجبا أي حال كونه موجبا الكفارة أم لا، وتقدم ولمسلم عن عقبة مرفوعا كفارة النذر إن لم يسمي كفارة يمين. وقد يستدل بقوله ومن نذر أن يعصيه أو أن يعصي الله فلا يعصي، قد يستدل بهذا على صحة النذر في المباح. لماذا؟ لأنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إذن النفي للمعصية والمباح ليس بمعصية، فدل على أنه يتعلق به النذر، هكذا قيل. يستدل بقوله من نذر أن يعصي الله فلا يعصي بصحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك، الأصل فيه الإباحة لأنها امرأة، راه أحمد وغيره. وإذا صححناه يعني نذر المباح فحكمه حكم الحلف، يعني على فعله على فعل المباح، إذا حلف على فعل المباح كما لو حلف أن يشرب الشاي قلنا هذا إذا تركه أوجب الكفارة، أو يخير ابتداء بين الفعل والكفارة، المشهور في مذهب أحمد أنه يخير بين الأمر، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني لا يلزمه إذا نذر المباح لا يلزمه فعله، وإنما يخير بين الأمرين إما كفارة وإما الفعل، فلو تركه دون شيء يعني ليس بموجب له وانتقل إلى كفارة لا أشكال فيه. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا في الحلف وفي القسم وفي النذر حكم واحد، يعني كما يحصل كذلك في الطلاق أنه يعلق الطلاق على خروج أو دخول، مراده ماذا؟ مراده المنع، لم يقصد الطلاق بعينه، هذا يدخل فيه في هذا الحكم إذا نذر اللجاج ما هو؟ تعليقه بشرط إن فعلت إن حصل يقصد المنع منه، يعني من الجواب جواب الشرطي الفعل الشرطي، أو الحمل عليه أن يحثه الحث يعني، أو التصديق أو التكذيب، فهو يمين عند أحمد، يعني هذا النذر يمين، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، خير بين فعله وكفارة، هذا الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئ كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث يعني أهل الحديث، وإن نذر مكروها كالطلاق السحب أن يكفر ولا يفعلهم، هذه كلها التي قصد بها سواء كان نذرا أو حلفا أو يمينا أو نحو ذلك، إذا أريد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب إذا لم يفعله ففيه كفارة يمين، ومنه ما يفعله الناس الآن بكثرة قضية الطلاق ونحوها يقصد به ماذا؟ يقصد به المنع، هذا الجمهور على أنه يقع الطلاق لو حصل، لكن الظاهر أنه حكم اليمين وحينئذ يكفر، يعني لو أراد أن يترك إن خرجت من البيت فأنت طالق ثم رجع أراد أن تخرج ماذا يصنع؟ يكفر كفارة يمين عند الجمهور، لا لو خرجت تطلق طلقة واحدة. مناسبة الحديث للباب دل الحديث على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، ودل على أنه عبادة فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته، فالنذر عبادة وصرفه لغير الله شرك، وجوب الوفاء بنذر الطاعة تحريم الوفاء بنذر المعصية. بقي مسألة وهي مشكلة عند بعضهم يريدها كثيرا، وهو مما يشكل في هذا المقام، كيف يكون النذر حراما أو مكروها وهو طاعة عبادة، كيف يكون؟ هذا لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن البحث في كونه طاعة من حيث ماذا؟ ها من حيث الوفاء، من حيث الوفاء، واما من حيث الاقدام هذا الذي ورد فيه النهي. كيف يكون النذر حراما او مكروها وهو طاعه وعباده وقد اثنى الله على من وفى به؟ المحرم او المكروه هو عقد النذر لا الوفاء به، وفرق بين عقد النذر ووفائه، فالعقد ابتدائي والوفاء ثاني الحال، يعني تنفيذا لما نذر، تنفيذا لما نذر، هكذا قال بعضهم. وقيل في الجواب ان النذر قسمان، نذر مطلق ونذر مقيد. فالمطلق ليس بمكروه، يعني النص الذي ورد فيه انما يستخرج به من البخيل الذي فيه مقاضاه، ان فعلت فعلت، ان لم تفعل لا افعل، هذا فيه سوء ظن من خالق جل وعلا. اما اذا ابتدا هكذا ابتداء من عنده، قال لله علي ان اصوم ولم يجعله مقابل شيء، هذا لم يرد فيه نص بالنهي عنه، هكذا اجاب بعضهم. إذن النذر قسمان، نذر مطلق ونذر مقيد. فالمطلق ليس بمكروه، لان النذر المكروه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما يستخرج به من البخيل، وهذا هو النذر المقيد، لان البخيل هو الذي لا يعمل العباده الا بالمقاضاه، بخيل لا يفعل العباده الا بالمقاضاه. فالنذر المطلق لا يدخل في الكراهه، لا يدخل فيه، هذا اجابه لا باس بها. فاذا قيل النذر عباده فننظر حينئذ فيه الى جهه المطلق والى جهه عدم التقييد فيما اذا قيد ووفى بالنذر، فانه يكون قد تعبد الله تعالى بتلك العباده والزم نفسه بها، فيكون النذر على ذلك نذرا يظهر انه عباده لله تعالى. والكراهه انما جاءت لصفه الاعتقاد لا لصفه اصل الفعل، فانه في النذر المقيد الكراهه راجعه الى ذلك التقييد لا الى اصل النذر، دل ذلك على التعليل حيث او دل على ذلك التعليل حيث قال صلى الله عليه وسلم فانما يستخرج به من البخيل، يعني النذر المطلق لا اشكال فيه. النذر المقيد لنا نظران، اصل النذر وتقييده. ان نظرنا الى اصل النذر فالاصل فيه الاباحه وعدم الكراهه، وان نظرنا الى القيد بكون جعله مقاضاه فحينئذ وقعت الكراهه. والجواب الاول اسلم واحسن. قول فيه مسائل اي في هذا الباب، الاولى وجوب النذر او نعم وجوب الوفاء بالنذر. اي نذر هذا؟ الطاعه. ما الدليل؟ للنص السابق، من نذر ان يطيع الله فليطعه، اذا للوجوب. وجوب الوفاء بالنذر اي نذر الطاعه فقط، واما نذر المعصيه هل داخل في هذه المساله؟ الجواب لا، لقوله في الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به، حينئذ يكون استثناء من مساله الاولى. إذن الأولى وجوب الوفاء بالنذر لقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعهم. ثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله وصرفه إلى غيره شرك. انظر إذا ثبت كونه عبادة، هذا يدل على الدليل ماذا؟ دليل التفصيل. حينئذ فصرفه لغير الله شرك، هذا الدليل الإجمالي. إذا جمع بين أمره، هذه قاعدة مفيدة في باب التوحيد. ثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لقوله فلا يعصه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما رأيت بكتاب فتح الله الحميد؟ ما رأيت هذا، سمعت عنه فقط، لكن ما عندي علم به. ما معنى سدنة الأبداد؟ لا أعرف، هذا موضع في الهند ذكره الشيخ الإسلام تيمي، لكن ظاهر أنه مما يعبد من دون الله تعالى. والهند من أغرب الناس في التعبدات، أديانهم كثيرة ككثرة ألسنتهم، والله أعلم.